بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد، فإن الله تعالى قد من علينا بنعمة الإيمان ومن على الأمة بعلماء هم الذين أكرمهم الله تعالى بما أعطاهم من علم لينيروا للناس السبيل إلى الله وإلى عبادة الله عز وجل، وهم ورثة الأنبياء بلا ريب ومجيئنا كان نافعه وسيبقى إن شاء الله مرضات الله عز وجل أولا، وطلب العلم الذي يوصل إلى ذلك إن شاء الله. والله إنها لساعة طيبة أن نلتقي بشيخنا وبعالينا وأستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في اسم أهالي الحي أولا، حي شويبة، رحب أجمل تحية بشيخنا الفاضل، وباسم أهالي المطرق وعلى وجه الخصوص طلبة العلم فيها يرحبون أيضا جميعا، وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا اليوم مع أستاذنا الكريم. ولا ضير فكلنا شوق إلى سماع ما عنده من درر العلم ومن الحكمة إن شاء الله، فلنستمع إليه فيما من الله تعالى عليه من علمه، ثم بعد أن يكتفي أو أن يكتفي شيخنا فإن باب السؤال سيفتح على أن يكون السؤال مكتوبا والوريقات متوفرة إن شاء الله. ساعة طيبة مكرر، وأهلا بشيخنا الكريم. أهلا بكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر الأخ الأستاذ إبراهيم على كلمته وعلى ثنائه، وليس لي ما أقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الأكبر. فماذا نقول نحن من بعده؟ فأقول اقتداء به، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق أقول لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخينا الفاضل إبراهيم، وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر. وعلى كل طالب أن يكون عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على هذا وتجاوبا مع هذا النص النبوي الكريم والنصوص الأخرى المتواردة والمتتابعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقوم بجهد من تبليغ الناس ما قد لا يعلمونه. ولكن هذا لا يعني أننا أصبحنا عند حسن ظن إخواننا بنا، ليس الأمر كذلك. الحقيقة التي أشعر بها من قرارة نفسي أنني حينما أسمع مثل هذا الكلام أتذكر المثل القديم المعروف عند الأدباء، ألا وهو إن البواث بأرضنا يستنشر، إن البواث بأرضنا يستنشر. قد يخفى على بعض الناس المقصود من هذا الكلام أو من هذا المثل. البغاث هو طير صغير لا قيمة له، فيصبح هذا الطير الصغير نسرا عند الناس لجهلهم بقوة النسر وضخامته. فطبق هذا المثل على كثير ممن يدعون بحق وبصواب او بخطأ وباطل الى الاسلام، لكن الله يعلم انه خلت الارض الاسلامية كلها الا من افراد قليلين جدا جدا ممن يصح أن يقال فيهم فلان عالم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، هذا هو الشاهد، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا فأظلوا. إذا أراد الله أن يقبض العلم لا ينتزع انتزاعا من صدور العلماء بحيث أنه يصبح العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرة، لا، ليست هذه من سنة الله عز وجل في عباده وبخاصة عباده الصالحين أن يذهب من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه إرضاء لوجه الله عز وجل، كما سمعتم آنفا كلمة ولو وجيزة من الأخ إبراهيم بارك الله فيه أن هذا الاجتماع إنما كان لطلب العلم. فالله عز وجل حكم عدل لا ينتزع العلم من صدور العلماء حقا، ولكنه جرى سنة الله عز وجل في خلقه أن يقبض العلم بقبض العلماء إليه كما فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا لم يقع علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. ليس معنى هذا أن الله عز وجل يخلي الأرض من عالم تقوم به حجة الله على عباده، ولكن معنى هذا أنه كلما تأخر الزمن كلما قل العلم، وكلما تأخر زاد قلة ونقصانا، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. هذا الحديث تسمعونه مرارا وهو حديث صحيح، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، من يقول الله الله. وكثيرا من أمثال هؤلاء المشار إليهم في آخر الحديث المذكور، قبض الله العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. من هؤلاء الرؤوس من يفسر القرآن والسنة بتفاسير مخالفة لما كان عليه العلماء، لا أقول سلفا فقط بل وخلفا أيضا، فإنهم يحتجون بهذا الحديث الله الله على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد الله الله إلى آخره، لكي لا يغتر مغتر ما أو يجهل جاهل ما حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التأويل. بدا لي ولو عرضا أن أذكر إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطل، أولا من حيث أنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا لأن هذا التفسير لو كان صحيحا لجرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فإن لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير، فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى وهذا بيت القصيد كما يقال أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بالأخر لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذا هذا هو المقصود بلفظة الجلالة المكررة في الرواية الأولى. الشاهد ان الارض اليوم مع الاسف الشديد خلت من العلماء الذين كانوا يملؤون الارض الرحبة الواسعة بعلمهم ويشعرونه بين صفوف امتهم، فاصبحوا اليوم كما قيل وقد كانوا اذا عدوا قليلا فصاروا اليوم اقل من القليل. فنحن نرجو من الله عز وجل ان يجعلنا من طلاب العلم الذين ينحون منح العلماء حقا ويسلكون سبيلهم صدقا، هذا ما نرجوه من الله عز وجل، ان يجعلنا من هؤلاء الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الى الجنة. وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم الذي يذكر في القرآن كثيرا كثيرا جدا، كمثل قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما هو هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم؟ الجواب كما قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتمثيل. فالعلم إذن نأخذ من هذا الكلم، من هذه الكلمة ومن هذا الشعر الذي نادرا ما نسمعه في كلام الشعراء، لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراء. فهذا رجل عالم ويحسن الشعر أيضا، فهو يقول: العلم قال الله في المرتبة الأولى، قال رسول الله في المرتبة الثانية، قال الصحابة في المرتبة الثالثة. هنا سأجعل كلمتي في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله. كلمة ابن القيم هذه تذكرنا بحقيقة هامة جدا جدا، طالما غفل عنها جمهور الدعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام. هذه الحقيقة ما هي؟ المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعا أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حق لا ريب فيه ولكنه ناقص. هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في شعره السابق، فذكر بعد الكتاب والسنة الصحابة: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، إلى آخره. الآن نادرا ما نسمع أحدا يذكر مع الكتاب والسنة الصحابة، وهو كما نعلم جميعا رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ولا تقولوا كما يقول جماهير من الدعاة خير القرون. خير القرون ليس له أصل في السنة. السنة الصحيحة في الصحيحين وغير ما من مراجع الحديث والسنة مطبقة على رواية الحديث بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ضمهم الإمام ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنة. فهل كان هذا الضم منه رأيا واجتهادا واستنباطا يمكن أن يتعرض للخطأ؟ لأن بكل جواب كبوة إن لم نقل بل كبوات. الجواب لا، هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن يكون خطأ، وإنما هو اعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يقتصر ربنا عز وجل في الآية، ولو فعل لكان حقا، لم يقل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى، وإنما قال بحكمة بالغة وهي التي نحن الآن في صدد بيانها وشرعها، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة في قلوبكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم، لأنها الحق مثلما أنكم تنطقون، وبذلك تنجون عن أن تنحرفوا يمينا ويسارا، وعن أن تكونوا ولو في جزءة واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير الناجية، إن لم نقل من الفرق الضالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: وأقتصر منه الآن من الشاهد منه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. الجماعة هي سبيل المؤمنين. الحديث إن لم يكن وحيا مباشرا من الله على قلب نبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو اقتباس من الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد أوعد بالنار، فالعكس بالعكس، من اتبع سبيل المؤمنين فهو موعود بالجنة ولا شك ولا ريب. إذا رسول الله لما أجاب عن سؤال ما هي الفرقة الناجية من هي، قال: الجماعة. إذا الجماعة هو طائفة المسلمين. ثم جاءت رواية أخرى تؤكد هذا المعنى بل وتزيده إيضاحا وبيانا، حيث قال عليه السلام: هي ما أنا عليه وأصحابي. أصحابي إذا هي سبيل المؤمنين. فحينما قال ابن القيم رحمه الله في كلامه السابق ذكره والصحابة أو وأصحابه عليه السلام، فإنما اقتبس ذلك من الآية السابقة ومن هذا الحديث. كذلك الحديث المعروف حديث العرباض بن تالية رضي الله تعالى عنه أيضا أقتصر منه الآن حتى نفتح المجال لبعض الأسئلة. على موضع الشاهد منه حيث قال عليه السلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة لم يقل الرسول عليه السلام فعليكم بسنتي فقط، وإنما أضاف أيضا إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين. من هنا نحن نقول، وبخاصة في هذا الزمان، زمان تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب وتكاثرت الأحزاب والجماعات حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران لا يدري إلى أي جماعة ينتسب. فهنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين: اتبعوا سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين في العصر الحاضر؟ الجواب لا، وإنما في العصر الغابر، العصر الأول، عصر الصحابة السلف الصالح. هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا متبوعنا وليس سواهم على وجه الأرض مطلقا. إذن دعوتنا هنا الشاهد وهنا بيت القصيد تقوم على ثلاثة أركان: على الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح. فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح ويقول بلسان حاله، وقد يقول بلسان قاله وكلامه هم رجال ونحن رجال، فإنه يكون في زيل وفي ضلال. لماذا؟ لأنه ما أخذ بهذه النصوص التي أسمعناكم إياها آنفا. لقد اتبع سبيل المؤمنين؟ لا. لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لا. ما اتبع؟ اتبع إلا ما قل هواه، فقد اتبع عقله، وهل عقله معصوم؟ الجواب لا. إذن فقد ضل ضلالا مبينا. أنا أعتقد أن سبب الخلاف الكثير المتوارث في فرق معروفة قديما والخلاف الناشب اليوم حديثا هو عدم الرجوع إلى هذا المصدر الثالث وهو السلف الصالح. فكل يدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة، وطالما سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران حيث يقول: يا أخي هؤلاء يقولون كتاب والسنة وهؤلاء يقولون كتاب والسنة، فما هو الحكم الفصل؟ الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فمن اعتمد على الكتاب والسنة